أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وَإِنَّ النَّفْسَ

Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم أبا أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة بروحي من أمري على من يشاء من عباده خلق السماء خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين على الأنعام Wow.